لا لا لا لا ينبغي ان الزوجة تطلب الطلاق لان جوزها عايز يتجوز تاني. لا بالعكس، لعل الله عز وجل يجعل زواجه التاني ده بركة عليها ويفرغها للعبادة واروق لبالها واقل في المشاغل واهون عليها في الاعباء المنزلية واوفر في النفقات وهتعرف تنام براحتها زي العزاب، وشوية وشوية يعني هتاخد حلاوة ايام انها كانت في بيت عيلتها وبيت امها، وحلاوة الزواج هتاخد ده وده ببركة انها تصبر على شرع الله عز وجل.